بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. ثم أما بعد، كتاب ذم البخل والحرص والطمع وذم المال ومدحه ومدح القناعة والسقاء ونحو ذلك. قال: اعلم أن المال لا يذم لذاته، بل يقع الذم لمعنى من الآدمي، وذلك المعنى إما شدة حرصه أو تناوله من غير حله، أو حبسه عن حقه، أو إخراجه في غير وجهه، أو المفاخرة به. يعني المال في ذاته لا يذم ولا يمدح، وإنما المدح والذم يأتي لفعل من الآدمي أو لشيء من الآدمي. فإذا كان الإنسان شديد الحرص على المال، أو أنه يتناوله من غير حله، أو يخرجه في غير حقه، فهذا صار المال بالنسبة لهذا الإنسان مذموم. ولهذا قال الله تبارك وتعالى: إنما أموالكم وأولادكم فتنة. يعني قد ينشغل الإنسان بالمال أو بالولد أو بالزوجة عن طاعة الله عز وجل، فقد يكون المال سبب في صرف الإنسان عن طاعة الله، أو قد تكون الزوجة، أو قد يكون الولد، قد ينشغل الإنسان بذلك عن طاعة الله عز وجل. وفي سنن الترمذي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد من حرص المرء على المال والشرف لدينه. يعني تخيل لو ذئبان جائعان أرسلا في غنم، خل ذئبين في غاية الجوع وهجموا على قطيع من الغنم، شوف الإفساد والفساد اللي هيحصل في هذا القطيع من الغنم. النبي صلى الله عليه وسلم بيشبه حرص الإنسان على المال، حرص الإنسان على المال يفسد دين الإنسان أكثر مما يفسد هذان الذئبان في قطيع الغنم. حرص الإنسان على المال إن هو المهم يكون غني وبس، أو عنده فلوسه بس، قد يحرص على أن يأتي المال من غير حله، من حرام أو من مصدر فيه شبهة، أو أنه يصرفه في معصية الله، أو يصرفه في غير حقه، أو يصرفه في معصية الله عز وجل. فصار حرص المرء على المال أو الشرف أو الجاه أو السلطان أو الشهرة أو غير ذلك تفسد في دين المرء أكثر مما يفسد الذئبان الجائعان إذا أرسل في قطيع الغنم. وقد كان السلف يخافون من فتنة المال، يخافون من فتنة المال، لأنهم لا يدرون هل يصرفون هذا المال في حقه فيما يجب له، لأنهم يعلمون أن العبد يحاسب على المال من أين اكتسبه وفيما أنفقه. المال عليه سؤالين: جه منين وراح فين، جابوا الإنسان من أي طريق وصرفه في أي طريق. وكان عمر رضي الله عنه إذا رأى الفتوح يبكي ويقول: ما حبس الله هذا عن نبيه صلى الله عليه وسلم وعن أبي بكر لشر أراده الله بهما، وأعطاه عمر إرادة الخير له. يعني لما بيشوف الفتوح وما فتح الله عز وجل على المسلمين، ويأتي الفيء والغنائم والخير يأتي إلى المسلمين من كل جانب، فكان عمر يبكي رضي الله عنه لخوفه أن يفتن بهذا المال، أن يفتن بهذا الخير الذي جاء إليه. وبعدين بيقول: ما حبس الله عز وجل هذا عن نبيه وعن أبي بكر لشر أراده بهما. الله عز وجل صرف ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام وعن أبي بكر لا لشر أراده الله بهما، وإنما خشي عمر على نفسه أنه يوم أن حبس ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أبي بكر، ويسر لعمر رضي الله عنه ومن حوله من الصحابة أن يكون ذلك فتنة وابتلاء لهؤلاء، فخاف أن هو يعني يفشل أو يرسب في هذا الامتحان وهذا الابتلاء وهذا الاختبار، فخاف أن يفتن به وينشغل به عن طاعة الله عز وجل. وقال يحيى ابن معاذ: الدرهم عقرب، فإن لم تحسن رقيته فلا تأخذه، فإن لدغك قتلك سمه. قيل: ما رقيته؟ قال: أخذه من حله ووضعه في حقه. الدرهم زي العقرب، المال زي العقرب. لو إنك حتحسن هذا المال، تحسن رقيته فخذه، وإن لم تحسن فلا تأخذه. لو أنك ستحسن في إنفاقه، ستحسن في أنك تعطيه في حقه وتصرفه في ما يجب له أو في ما يستحب أو في الخير، فخذه. أما إذا كان الإنسان لا يضمن إن هو يصرفه في الطاعة أم في المعصية، في الحق أم في الباطل، يبقى لا يحرص عليه ولا يسعى إليه، وإنما يتقلل منه قدر ما يستطيع. قال: الدرهم عقرب، فإن لم تحسن رقيته فلا تأخذه، فإنه إن لدغك قتلك سمه. العقرب لما بيلدغ الإنسان ممكن يموت بسبب هذه اللدغة، بسبب لدغة العقرب. كذلك المال، ممكن من حرص الإنسان على المال يأتي به من حرام، وممكن يصرفه في حرام، يصرفه في غير طاعة، فيبقى في الدنيا وبال عليه بشؤم معصيته، وفي الآخرة حساب شديد. وقال: مصيبتان للعبد في ماله عند موته لا تسمع الخلائق بمثلهما. قيل: ما هما؟ قال: يؤخذ منه كله ويسأل عنه كله. في واحد حيروح بحاجة معاه؟ يعني حيدفن المال بتاعه معاه في القبر؟ لا، يؤخذ منه كله، كل المال سيؤخذ منه، سيذهب إلى قبره بلا أي شيء من ماله، وحيحاسب عليه كله، حاسب على كل مليم من أين اكتسبه وفيما أنفقه. قال: بيان في مدح المال. قد بينا أن المال لا يذم لذاته، بل ينبغي أن يمدح، لأنه سبب للتوصل إلى مصالح الدين والدنيا، وقد سماه الله تعالى خيرا، وفي قول الله تبارك وتعالى: وإنه لحب الخير لشديد. إن لحب الخير، الخير المقصود به هنا المال. فالمال زي ما قلنا لا يذم لذاته، فبقول بل ينبغي أن يمدح المال. ليه؟ قال: لأنه سبب للتوصل لمصالح الدين والدنيا. الإنسان من خلال المال بيتوصل إلى كثير من المصالح. أن المال إذا أحسنت رقيته فخذه، إذا لم تحسن رقيته فلا تأخذه، إن تأتي به من حل وتصرفه في حق فخذه فاكتسبه، أما إذا لم تكن تستطيع ذلك فتقلل منه قدر ما تستطيع. يعني خلي الأمر على الكفاف، ما يعني يسد حاجتك ورمقك وحاجة أولادك وكذا، لا تزيد على ذلك. فيتوصل بالمال لمصالح الدين والدنيا، الإنفاق، الصدقة، البر، كثير من أمور اللي فيها الخير من المال يتوصل بها، يتوصل إلى الطاعة بالمال، وأيضا يتوصل بكثير من مصالح الدنيا للمال، وهو قوام الآدمي. قال الله تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. التي جعل الله لكم قياما يعني جعلها الله عيشكم الذي تعيشون به، أو ما يقوم به أمركم. يعني كل حاجة الإنسان بيشتري حاجة في شيء من دنياه، ملبس، مطعم، مشرب، شيء من مصالح دنياه، كلها بالمال. فجعله الله عز وجل ما يقوم به أمر الإنسان، وبه يقوم العيش. وقال سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى: لا خير في من لا يريد جمع المال من حله، يكف به وجهه عن الناس، ويصل به رحمه، ويعطي منه حقه. الإنسان يكتسب المال، بس شرطا يكتسب المال منين؟ من حله، من الحلال. طيب ليه؟ قال: يكف به وجهه عن الناس، ما يمدش يده لحد، يعني ما يبقاش دائما مذلول لحد، لا، يكف به وجهه عن الناس، لا يحتاج إلى أحد من البشر. ويصل به رحمه، سواء من والديه، من أقاربه، من رحمه عموما، ويعطي منه حقه، إذا كان حق من الزكاة أو حق من الواجب عليه كالإنفاق على الزوجة والأولاد أو غير ذلك. وقال أبو إسحاق السبيعي: كانوا يرون السعة عونا على الدين، إن الإنسان يكون موسع عليه في نوع من سعة من العيش عونا على الدين. ليه عونا على الدين؟ لأن الإنسان من المال ينفق يتصدق، لن يرائي أحد، لن ينافق أحد، لن يتملق أحد، عنده ما يبتعد به عن مثل هذه الأمور من النفاق والرياء وتملق الناس ونفاقهم وطلب وجوههم والحاجة إليهم، فهذا يحفظ الإنسان به دينه من مثل هذه الأمور. كذلك ينفق ويتصدق ويفعل كثير من الخيرات بهذا المال. وقال سفيان: المال في زماننا هذا سلاح المؤمن. طيب كده هو بين حاجتين، بيقول لنا حاجات كتير قوي حلوة بالنسبة للمال، وبرضه خوفنا منه في الأول، فبدأ يفصل بقى ويوضح الصورة قوي. قال: بيان تفصيل آفات المال وفوائده. قال: وحاصل الأمر أن المال مثل حية فيها سم وترياق. المال زي الحية فيها سم وفيها ترياق، الترياق اللي هي دواء السموم أو علاج السموم، يعني فيه خير وفيه شر، فيه مصلحة وفيه مضرة، فترياقه فوائده وغوائله سمومه، فمن عرف فوائده وغوائله أمكنه أن يتحرز من شره ويستدر من خيره. لما تعرف الفوائد اللي في المال، لما تعرف إزاي تنفقه، لما تعرف المصالح اللي فيه وتؤديها، وتعرف الشرور اللي فيه فتجتنبها، أنت بهذه الصورة يمكنك أن تستفيد من المال استفادة عظيمة جدا، يكون لك عونا لدينك وعونا لدنياك، عونا على دينك على طاعة الله وعونا على دنياك. أما لو كان الإنسان ما يعرفش كده، أو لو حيكتسب من المال، يكتسب من المال الشرور والأثام، فهذا يتقلل منه زي ما قلنا ما استطاع إلى ذلك سبيلا. قال: أما فوائده فتنقسم إلى دنيوية ودينية. فوائد المال دنيوية ودينية، أمور في دنيا الناس في معاشهم وأمور في الدين. قال: أما الدنيوية فالخلق يعرفون لذاتها، ولولا ذلك لم يتهالكوا في طلبها. كلنا عارفين، كل البشر عارفين فوائد المال اللي بتحصل في الدنيا. يقول لك حتى لولا ذلك ما كانش الناس يعني تهالكوا في طلب الدنيا وطلب المال، ما كانوش قتلوا بعض في طلب المال. كل الناس عارفة الفوائد الدنيوية للمال في كل أمور الحياة. قال: وأما الدينية فتنحصر في ثلاثة أنواع. أحدها أن ينفقه على نفسه، إما في عبادة كالحج والجهاد، وإما في الاستعانة على العبادة كالمطعم والملبس والمسكن وغيرها من ضرورات المعيشة، فإن هذه الحاجات إن لم تتيسر لم يتفرغ القلب للدين والعبادة، وما لا يتوصل إلى العبادة إلا به فهو عبادة. فأخذ الكفاية من الدنيا للاستعانة على الدين من الفوائد الدينية، ولا يدخل في هذا التنعم والزيادة على الحاجة، فإن ذلك من حظوظ الدنيا. الفائدة الأولى أنه ينفقه على نفسه، والإنفاق على نفسه ده نوعين: إما أن ينفقه على نفسه في عبادة يتقرب بها إلى الله عز وجل زي الحج والعمرة والجهاد، كل هذه الأمور وغيرها من العبادة تحتاج إلى مال، فهو هنا في الحقيقة ينفقه على نفسه، بيتخذ المال وسيلة للإيه؟ للطاعة، للعبادة. الحاجة الثانية أنه ينفقه على نفسه ليستعين بهذا على عبادة، يعني زي ما يلبس ويأكل ويشرب، لأنه في الشتاء مثلا لو أنه الملابس مثلا ما لم يلبس الملابس التي يستدفئ بها، ممكن ما يعرفش يصلي، يفضل كل طول الصلاة عمال إيه؟ عمال يترعش، ما فيش تفكير الا في الايه، في الساعه اللي هو والبرد اللي هو فيه. لو ما اكلش جوعه يؤدي به الى ان ينشغل عن الصلاه، عن الطاعه، عن العباده. فهو هنا بيتخذ المال وسيله للاستعانه على الايه، على العباده. هو مش بينفقها في عباده خالص، لكن بينفقها على نفسه ليستعين بها على العباده. ما هو اذا اكل ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ذكر إذا حضر العشاء والعشاء فابدأوا بالإيه؟ بالعشاء. ليه يبدأوا بالعشاء؟ لأنه جوعه طول الإنسان ما إنسان جعان حيفكر في الإيه؟ في الجوع، حيفكر في الأكل. لكن لما تمتلئ المعدة خلاص الإنسان أكل وشبع، يبقى لن ينصرف إلا إلى، مش هنشغل إلا بالعباد، مش هنشغل إلا بالعباد. ولا يدخل في هذا التنعم والزيادة عن الحاجة. يعني واحد يجي يقول لك طيب لو المسألة زادت عن حدها، هو بقى بيأكل كويس قوي وبيلبس كويس قوي وغير كده، ارتفع الأمر على حدود الحاجة إلى أكثر من ذلك، فصار في نوع من التنعم والرفاهية أو التبذير، فهذا مذموم، لأن صار بقى ده حظ نفس، صار حظوظ الدنيا، ما صارش استعانة على عبادة ولا على طاعة، ده صار بقى إيه؟ شهوات بقى للإنسان كده، وحظوظ للنفس وحظوظ للدنيا هو بينشغل بها. ده الفائدة الأولى الدينية، إن هو بيصرفه على نفسه، إن إما في عبادة خالصة أو في الاستعانة على عبادة. الثاني ما يصرفه إلى الناس. الفائدة الثانية المال ده هينفقه على غير نفسه، وهو أربعة أقسام. الأولى الصدقة، هيتصدق على فقير، على مسكين، على محتاج، على إنسان ذا حاجة عموما، ممكن يكون مريض، ممكن يكون تكون أرملة، ممكن يكون يتيم، وفضائل الصدقة كثيرة مشهورة. الثاني الأمر الثاني أو القسم الثاني مما يصرفه الإنسان إلى الناس المروءة، ونعني بها صرف المال إلى الأغنياء والأشراف في ضيافة وهدية وإعانة ونحو ذلك، وهذا من الفوائد الدينية، إذ به يكتسب العبد الإخوان والأصدقاء. المروءة ومنها الصلة، أن الإنسان يصل بهذا المال والديه، ويصل إخوته، ويصل أخواته، ويصل أرحامه، يعني ينفق عليهم، يعطيهم من هذا المال، إما يعطيهم على سبيل الهدية، سواء هدية المال نفسه يدولهم هدية، أو الهدايا العينية زي يجيب لهم الحاجات اللي يحتاجوا إليها. هذا الأمر المروءة أو الصلة هذه لا يشترط أن تكون لفقير أو مسكين، ده ممكن تكون للغني، زي ممكن تكون لوالديك، وممكن تكون لأخوك ولأختك. فهذه قال إن هو يستفيد الإنسان منها، يكتسب الإخوان والأصدقاء والأحباب، ويصل به الرحم ويحبب والقلوب إليه، لأن النفس مجبولة على حب من أحسن إليها، فتكون توثيق الصلة وتقوية العلاقة بين الإنسان وبين غيره بمثل هذه الأمور، يعني يوثق العلاقة، يقوي الروابط سواء بينه وبين أرحامه وأقاربه أو بينه وبين غيره من الناس، لأن النفس مجبولة على حب من أحسن إليها. فلما تكون هذه الصلة وهذه المرؤات وهذه المودة بين الناس وبعضهم، يحصل نوع من الإيه؟ من تقوية الأواصر، تقوية الروابط، تقوية العلاقات، فيبقى المجتمع متكاتف متماسك صلب قوي. القسم الثالث وقاية العرض، نحو بدل المال لدفع هجو الشعراء وثلب السفهاء وقطع ألسنتهم وكف شرهم. إن هو الإنسان قد يدفع المال لصون عرضه، يعني ممكن إنسان سفيه أو مثلا شاعر بيهجوه، ده كان زمان يعني، دلوقتي إذا بتوع الصحافة والإعلام دلوقتي بعضهم يعني، فممكن يدفع المال ليصون عرضه عشان ما حدش تعرض له بالسوء. أنا كان زمان من أسباب يعني كف أذى الشعراء عن الإنسان هو يدفع لهم المال، ما لو ما دفعلوش إيه هيهجوه، فهو يصون الإنسان يصون به عرضه، يصون عرضه بهذا الأمر. وعمم المسألة بقى، كل ما فيه صون العرض الإنسان يصون عرضه بالمال. قال فهو من الفوائد الدينية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال وما وقى الرجل به عرضه فهو صدقة، لكن الحديث ضعيف، وهذا لأنه يمنع المغتاب من معصية الغيبة، ويحرز مما يثير كلامه من العداوة التي تحمل من الانتقام على مجاوزة حدود الشريعة. يعني برضو بيصون الإنسان بيصون عرضه، وأرضا بيصون هذا الإنسان، لن يغتابه لن ينم عليه، مش هيعمل معاصي بسبب هذا، لا ده يبقى هيحفظ عرضه هو ويحفظ أيضا الناس من مثل هذا السوء والشر. القسم الرابع ما يعطيه أجرا على الاستخدام، فإن الأعمال التي يحتاج إليها الإنسان لتهيئة أسبابها كثيرة، ولو تولاها بنفسه ضاعت أوقاته وتعذر عليه سلوك سبيل الآخرة بالفكر والذكر اللذين هما أعلى مقامات السالكين. دي الأمور اللي هيدفعها الإنسان لنجار، لسباك، لصنيعي، يعمل إيه؟ أمور يحتاجها الإنسان في حياته. لأن تخيل الإنسان لو جه كل حاجة يعني فسدت في بيته أو في عمله أو غيره هو عملها بنفسه، معظم وقته هيضيع في إصلاح السباكة وإصلاح المحارة وإصلاح الكهرباء وإصلاح النجفة وإصلاح الأرضية، خلاص مش حابة فاضغي إلا أنه يعمل الحاجات دي. فهو يدفع مثل هذه الأمور، ده غير كده طبعا هو لأنه هو مش ملهوش معرفة بالحاجات دي هيحصل إيه، الحاجة اللي بتاخد دي هتاخد منه ساعة وممكن يبوظها، ولو عاد يبوظها يبقى يصلحها تاني وينزل بقى يشتري حاجات ويطلع ويبقى موال طويل قوي. فهو الإنسان بيدفع الأجر، يدفع من المال على مثل هذا. ليه؟ عشان يفرغ وقت للطاعة وللعبادة، أو وقت لما هو فيه من صالح دينه وصالح دنياه في الأمور الأخرى. قال: ومن لا مال له يفتقر إلى أن يتولى خدمة نفسه بنفسه، فكل ما يتصور أن يقوم به غيرك ويحصل بذلك غرضك فإن تشاغلك به غبن. كل اللي انت ممكن يقوم به عنك غيرك، يعني مش لازم كل حاجة تعملها بإيدك، مش لازم كل حاجة انت اللي تعملها، فاللي ممكن غيرك يعمله يوفر لك وقت للطاعة، للعبادة، للعلم، للحفظ، للسعي في خير، للسعي في مصلحة أخرى من مصالح الدنيا. فإذا تشاغلت به فقد غبنت نفسك، هذا يعد نقص عندك. يبقى الإنسان كده بيظلم نفسه بالحقيقة، لأنه بيضيع وقته في مثل هذه الأمور. لأن احتياجك إلى التشاغل بما لا يقوم به غيرك من العلم والعمل والذكر والفكر أشد. النوع الثالث ما لا يصرفه الإنسان إلى معين لكن يحصل به خيرا عاما. احنا قلنا المصالح الدينية ثلاث حاجات، قلنا اللي يصرفه الإنسان على نفسه أو اللي يصرفه على غيره، دي اللي احنا اتكلمنا عليهم في الدقائق السابقة. النوع الثالث من فوائد المال الدينية لا يصرف إلى معين لكن يحصل به خير عام، يعم خيره مش على شخص أو على اثنين، بل يعم خيره ربما على المجتمع بأسره، كبناء المساجد والقناطر والوقوف المؤبدة، إن هو يقف مالا أو يقف أرضا ليكون ريعها لفعل الخير، كالإنفاق على طلبة العلم مثلا أو الإنفاق على المسجد أو غير ذلك من الفوائد من وراء الوقف. فهذه جملة فوائد المال في الدين، سوى ما يتعلق بالحظوظ العاجلة من الخلاص من ذل السؤال وحقارة الفقر والعز بين الخلق والكرامة في القلوب والوقار. الجملة الثلاث أنواع اللي قلناها بقول لك فيها فوائد أخرى عاجلة بيأخذها الإنسان أيضا من المال، منها الخلاص من ذل السؤال، إن أنت ما تمدش يدك لحد، تبقاش محتاج لحد، لأن سؤالك هذا السؤال مد اليد للناس وتعرض الوجه للناس أمر فيه مذلة للإنسان وفيه كسر للإنسان. وحقارة الفقر والعز بين الخلق، الإنسان كده يكون له قدر ومقام، لا يحتاج إلى أحد، لذلك زي ما قلنا لا حينافق حد ولا حيرأي حد ولا حيتملق لحد ولا يعني يبقى ماشي مع إنسان كده دايما مستني حيديله إيه، لا مفيش كل ده. والكرامة في القلوب والوقار. وأما غوائل المال وآفاته فتنقسم أيضا إلى دينية ودنيوية. العيوب بقى، الشرور، الخطر بتاع المال، آفات المال، عيوب المال، أيضا في الدين وفي الدنيا. في الدين فثلاث فئات: الأولى أنه يجر إلى المعاصي غالبا، أن المال وجود كثرة المال مع الإنسان قد تؤدي به إلى المعصية، لأن من استشعر القدرة على المعصية انبعثت داعيته إليها، والمال نوع من القدرة يحرك داعيته إلى المعاصي، ومتى يأس الإنسان من المعصية لم تتحرك داعيته إليها. إن ممكن الإنسان كثرة المال معاه أنه يبقى معاه كثير تجره غالبا إلى المعاصي، ليه؟ لأنه يسهل عليه فعل المعصية لأنه عنده القدرة عليها. إن القدرة دي قد تكون مادية وقد تكون بدنية، فالقدرة المادية أكثر، إن معاصي كثيرة جدا تحتاج إلى قدرة مادية مش إلى قدرة بدنية، فوجودها مع الإنسان قد تؤدي به إلى المعاصي. ومن العصمة ألا تجد، لكن لو ما عندكش القدرة ديت مش هتفكر أصلا في الإيه؟ في المعاصي، مش هتفكر أصلا فيها، لأن ما فيش شيء يدعوك إليها، ما فيش حاجة تحرضك عليها، ما فيش حاجة تحثك عليها. ومن العصمة ألا تجد، أن يعصمك الله عز وجل ألا تجد، ألا يكون عندك القدرة على فعل المعصية. فصاحب القدرة إن اقتحم ما يشتهى هلك، وإن صبر لقي شدة في معاناة الصبر مع القدرة. وفتنة السراء أعظم من فتنة الضراء. صاحب القدرة إذا اقتحم ما يشتهى هلك، الإنسان قدر على المعصية وفعلها، ضيع نفسه، وإن صبر، والصبر على المعصية صبر ساعة ولذة دهر، صبر على المعصية تصبر ثواني، تصبر دقائق، تصبر ساعات، لكن يعقوبها لذة وفرح دهر، يعوضك الله عز وجل من حلاوة الإيمان وحلاوة الطاعة والعبادة، يعوضك الله من التوفيق للعبادة والطاعة، يعوضك الله من خير آخر في دينك أو دنياك، يعوضك في الآخرة بالنعيم المقيم. فما هي إلا صبر ساعة يعقبها لذة دهر وفرح دهر. وهذا الصبر يكون في نوع من المشقة، في نوع من الألم، لأن حبس النفس على ما تشتهي فيه ألم، في شدة، في صعوبة، فعلا إن النفس تشتهي حاجة، عايزة حاجة، فالإنسان بيمنعها، يكون في نوع من الألم، فيتحمل العبد هذا الألم في سبيل ما يعقبه من لذة وفرح وسرور بعد ذلك. وفتنة السراء أعظم، أخطر، أشد من فتنة الضراء، لأن في حال البلاء والفتنة العبد بيكون أقرب إلى الله. الأغلب أن البلاء لما يكون الإنسان في بلاء من فقر أو شدة أو صعوبة أو مشكلة أو مصيبة أو غيره بتقرب العبد إلى الله عز وجل، لأن الإنسان يستشعر الحاجة إلى الله، فبيكثر من الدعاء، من الاستغفار، من الصلاة. أما فتنة السراء فصعبة جدا، لذلك بعض الصحابة وإن كان قال ذلك تواضعا رضي الله عنه قال ابتلينا بالضراء فصبرنا وابتلينا بالسراء فلم نصبر. وفي أول الكلام كان بكاء عمر لما كان يفتى عليه من الفتوح، لما تجيله الايه الغنائم، مش البكاء ان هو يفتح له الفتوح يعني ينتشر الإسلام، لا، البكاء بالايه بما يأتي إليه من الغنائم يعني. ففتنة السراء أشد، ولذلك قال الله تبارك وتعالى كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. فالإنسان كده لما يستشعر الاستغناء، لما يستشعر إن الأمر ميسر له، لما يستشعر بقى السعة والدعاء وإنه كأنه مش محتاج لحاجة، عنده لما بعوز أي حاجة يجيبها بسرعة، عنده المال اللي كل ما فكر في حاجة يجيبها، دي خطرة جدا على الإنسان، لأن ممكن خلاص هينشغل، ممكن ما لا يعد له تعلق قلبه بالله عز وجل، ما يحسش بالافتقار إلى الله والذل بين يدي الله، قد يشغله هذا عن التفكير في الآخرة، لأن التفكير في الآخرة والتفكير في الموت هيمنع عنه اللذة الحاضرة اللي هو بيشاهدها وبيعينها دلوقتي. ففتنة السراء أشد، أخطر. الثانية أنه يجره إلى التنعم في المباحات، حتى تصير له عادة وإلفا فلا يصبر عنها، وربما لم يقدر على استدامتها بكسب الحلال فيقتحم الشبهات ويترقى إلى آفات من المداهنة والنفاق، لأن من كثر ماله خالط الناس، وإذا خالطهم لم يسلم من نفاق وعداوة وحسد وغيبة، وكل ذلك من الحاجة إلى إصلاح المال. إنه ممكن يجره إلى التنعم في المباحات. الأولانية كانت هيجره إلى المعاصي، لا المرة دي مش هيجره إلى المعاصي. الآفة الثانية مش الجر إلى المعاصي، وإنما يبتدي يسرف الإنسان في المباح، المطعم، المشرب، الملبس، فبدأ يتعود على نمط حياة معين، على طريقة حياة معينة، يبقى ما يقدرش يستغنى عنها وما يقدرش انها تقل، فحيحاول دايما يحافظ على مستوى المعيشة ده. فممكن في وقت ما يكونش عنده المال اللي يحافظ به على المستوى المعيشة، فايه احتمال انه يدخل في اكتساب المال من الحرام، او اكتساب المال من الشبهة، او انه يبتدي يحدث بقى نوع من الايه المداهنات او النفاق او غيره. الآفة الثالثة وهي التي لا ينفك عنها أحد من طلاب المال، وهو أن يلهيه ماله عن ذكر الله تعالى، وهذا هو الداء العضال، فإن أصل العبادات ذكر الله تعالى والتفكير في جلاله وعظمته، وذلك يستدعي قلبا فارغا. حق هو لو قال وهي التي لا ينفك عنها أحد إلا من رحم الله لكان أفضل، لأن لا شك أن سيدنا مثلا واحد زي سيدنا عبد الرحمن بن عوف رضي الله تبارك وتعالى عنه لم يشغله ماله عن ذكر الله عز وجل، أبو بكر لم يشغله ماله عن ذكر الله عز وجل. يعني لو قال إلا من رحم الله أو لو كان من طلاب المال لكان يعني العبارة كانت أدق. فبقول لك ليه بقى الأمر ده خطير، لأنه هو حينشغل دائما في الجمع وينشغل في الإنفاق. انشغاله عن الجمع ده عشان يبقى عنده مال، والمال كتير لازم ينشغل فيه في جمعه، فحيصرفه عن ايه؟ عن شيء من الطاعة، عن شيء من العبادة. وبعدين الشيخ بيقول ايه؟ فإن أصل العبادات ذكر الله تعالى والتفكر في جلاله وعظمته، وذلك يستدعي قلبا فارغا، قلب فارغ من الدنيا، فارغ من المال. لكن لو انشغل بجمع المال عمر قلب ما هيكون ايه؟ هيكون فارغ. يبقى بيدخل حتى في الصلاة وايه؟ عمال يفكر في الفلوس اللي جايه، اللي رايحه، الحاجه اللي جايه، البضاعه اللي طالعه، هينشغل، مش هي ايه، مش هيفرغ قلبه للطاعه والعباده. قال فصاحب الضيعه يمسي ويصبح متفكرا في خصومه الفلاحين ومحاسبتهم وخياناتهم، ويتفكر في منازعه شركائه في الحدود والماء، وأعوان السلطان في الخراج، والأجراء على التقصير في العمارة ونحو ذلك. اللي عنده أرض وبتاع مشغول دائما، الفلاحين اشتغلوا كويس ما اشتغلوش كويس، ده مش عارف خد ايه هو ماشي، ده ما مشغول. وكل ما تكتر وتكبر كل ما شغله ايه، كل ما انشغل بيها أكثر. وصاحب التجارة يمسي ويصبح متفكرا في خيانة شريكه وتقصيره في العمل وتضييعه المال، وكذا سائر أصناف المال، حتى صاحب المال المجموع المكنوز يفكر في كيفية حفظه والخوف عليه. حتى يعني اللي كان نزلوا شوية فلوس دايما خايف ان هم يخلصهم او يقلهم. ولذلك انت تجد دايما الامر ده ملاحظ جدا، يعني هذا امر لا يحتاج الى دليل. تجد دايما الناس اللي بقى في الشركات الكبيرة والمال، تلاقي ده بيخون ده، وبعدين يبقى فيهم مشكلة والناس تيجي تصلح بينهم، وبعدين ده يخون ده، وده يهاجم ده، وده يقول ده خد، وده يقول ده، يعني نسأل الله العافية. ومن له قوت يوم، باقوته يعني يوم بيوم كده على قده، في سلامة من جميع ذلك، لا بفكر في حاجة رايحة ولا حاجة جاية ولا شركاء ولا خصوم ولا ولا غيره. وهذه الآفات الدنيوية سوى ما يقاسيه أرباب الأموال في الدنيا من الخوف والحزن والهم والغم والتعب، ده غير بقى ايه، خايف على المال، خايف يروح منه، خايف ينقص، خلاص هو عاش في مستوى معين فخايف يقل، ودايما مشغول بيه. ولو حصل حاجه مثلا، كان في تجاره حاجه ارتفعت الاسعار شويه فجت في صالحه، يبقى في غايه الفرح وممكن يموت من الفرح. لو انخفضت يبقى في غايه الغم وممكن يموت من الغم. وياما حصل كده، ياما ناس ما كانش متخيل المال ده هتيجي، طب ساكت وقع مات، ما استفاد بشيء من ماله. وغير كده كم من أناس من حزنه على ماله أو على دنياه مات سبب هذا صلى الله عليه. قال فإذا ترياق المال أخذ القوت منه وصرف الباقي إلى الخيرات وما عدا ذلك سموم وآفات. هذا العلاج الدواء تأخذ منه ما تحتاجه، ما يعينك في أمر دينك وأمر دنياك، ما تتوصل به إلى الطاعة والعباد، ما تنفقه في خير، في صلة، في مروءة، ما تنفقه في حق، في واجب، في مستحب، وما سوى ذلك فهو سموم وآفات. هتنشغل بقى به، هتنشغل به عن ذكر الله، هتنشغل به عن، هتنشغل به في المعاصي، هتنشغل به في الإكثار في المباحات، هتتوصل به إلى شر، فكل ذلك سموم وآفات. يبقى تأخذه من حله وتصريفه في حق. إذا الإنسان كان عنده القدرة وفقه الله عز وجل إلى أنه يستفيد من المال ويبتعد عن شروره، يبقى يأخذه، وهذا المال نعم المال الصالح للعبد الصالح. أما إذا كان مش هيقدر أو نفس لا تواتيه ولقى من نفسه حرص وحب وتعلق قلب بالمال، فيبقى إيه الأفضل؟ أن يتقلل منه ما استطاع. نسأل الله عز وجل أن يعافينا من كل هذه الشرور. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.